فيقال أنه ترك واجبا ويجبره بذبيحة يذبحها لفقراء مكة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه المواقيت الزمنية، المواقيت الأولى هذه المواقيت المكانية، ولذلك الذي يأتي الناس اللي يأتون من طريق لا يمر بالميقات يكون عن يمينه أو عن يساره، إذا حاذ الميقات وصار في محاذاته عليهم أن يحرموا. إذا جاء إنسان بين ميقاتين كما مثلا يأتي مع الجبال من الشمال، الجبال رضوى، يكون عن يساره ومتجه إلى مكة ذو الحليفة، ويكون إذا وصل عن يمينه يكون الجحفة، عليه أن يحرم بمحاذاته أقرب المواقيت إليه في طريقه. كذلك الذي يأتي من وسط الجزيرة لما تعددت الطرق إلى مكة، يمكن يأتي واحد لا يمر بالعقيق ضريبة ولا يمر بالسيل، يجعل هالموقعين عن يساره، هذا أيضا إذا حاذاهما أحرم. فإن كان بعيدا عن محاذاتهما وهو أقرب إلى محاذاته ذي الحليفة أحرم من ذي الحليفة، ولا شك أن أبعد المواقيت عن مكة هو ذي الحليفة، وبقية المواقيت تدور ما بين 3 أيام ويومين. يمكن لما جاءت الطرق الجديدة وفتحت الجبال صارت الطرق أقصر من ذي قبل، لكن المواقع التي حددها سيد البشر صلى الله عليه وسلم هي المواقع لا تتغير. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام. لا الإحرام نخليه لغد إن شاء الله تعالى، لا اليوم الآتي إن شاء الله، وأنا بحاول أن نقرأ كل كتاب الحج خاصة الذي قبل الحج. نأخذ الأسئلة أجل. نأخذ الأسئلة. نبدأ الأسئلة. أسأل الله إليكم. أو كتبته؟ اكتب رئيسي. أنفع لك ولنا ولا حاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال في خارج الحج لعلنا نبدأ به، لعل صاحبه مستعجل. يقول: فضيلة الشيخ، أنا تاجر في أعلاف الدواب، أشتري من الشركة هذه الأعلاف وأدفع لهم الثمن وأخذ منهم الأوراق الرسمية التي تثبت أن ملكية هذه الأعلاف وأنها عائدة إلي عددا ووزنا، وحيث لا يوجد لدي مستودع أترك عندهم هذه الأعلاف لمدة 2 أو 3 شهور، ثم إذا ارتفع السعر أبيع هذه الأوراق إلى تاجر آخر أو نفس الشركة، هل هذا البيع صحيح؟ وما هي الطريقة الصحيحة؟ أرشدونا حفظكم الله. أما إذا ملكت هذه الأعلاف وعددتها ورأيتها وعلمت أنها لو جاء حريق أو تلف أنها إنما تلفت عليك وليس عليهم، وأنهم غير مسؤولين عنها إلا أنهم عذنوا لك أن تبقى في مكانها، فلا حرج في ذلك، لأن بعض المبيعات لا يستطيع الإنسان أن يحوزها هو ويأخذها إلى بيته أو إلى مكانه، كالأراضين، يمكن الواحد يشتري أرضا من مخطط ويتركها وبعد فترة صاحب المخطط يشتريها منه، لكن بشرط ألا يكون هناك احتيال يبيعها عليه، هو محتاج للنقد فيبيع يشتري ثم يبيع بالنقد، فإن هذا يكون احتيال وهو حيلة تدخل في أبواب الربا.

الأرض الرملية، ومع ذلك صبر حتى غربت الشمس، ثم الطرق ليست متيسرة ومع هذا صبر حتى غربت الشمس. فينبغي للحاج أن يحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحج الذي يكون ليس له جزاء للجنة، الذي لا ينقصه شيء من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يتقيد الواحد بالأداء ذلك تلك العبادة بما يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله إذا كان يقدر أن يقوم به. أما أن يكون الإنسان يختار ما يريد وغاية ما هنالك أنه اجتمع له جزء من النهار وجزء من الليل في عرفة، الحجاج كثيرون، لكن من هو الذي يكون حجه ليس له جزاء إلا الجنة؟ هذا مطلب عظيم، ينبغي للواحد أن يحرص بقدر ما يستطيع على تحقيق هذا الأمر. ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لتأخذوا عني مناسككم، بقي في مكة في المدينة في عرفات حتى غربت الشمس، جاء إلى مزدلفة وبقي فيها حتى صلى الفجر وأسفر وانصرف قبل طلوع الشمس، لكنه آذن بالانصراف في آخر الليل، فدل على أن هذا ليس بأمر حتمي، يعني يتقيد بما أذن به ويتقيد بما لم يأذن به. ما لم يأذن به لا يتجاوز، وما أذن به من احتاج إليه حاجة صادقة كمن احتاج في عهده صلى الله عليه وسلم سهل لهم. ولذلك ينبغي أن يحرص القادر على أن يعرف كيف الحج، وغير القادر ينبغي أن يحسن الظن بمن يسأله، يسأل من يثق بأنه يتحرى إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير يقول: لقد انتشر في هذه الأيام ما قام به أحد الرافضة من إقامة احتفال بمناسبة موت عائشة رضي الله تعالى عنها، وتخلل ذلك رمي أم المؤمنين بالبهتان، وقد سررنا كثيرا ما صدر عن دار الإفتاء من فتوى، لكن الاستغراب الأكثر هو ما ورد وصدر من إنكار من بعض الرافضة على هذا الرافضي فيما أتى به، مع أن كتبهم تعج بمثل هذا السباب، فأفتونا مأجورين عن هذا. لا تستغرب هؤلاء من تأسيس مذهبهم أنه على النفاق، أنهم يقولون بألسنتهم ما لا يعتقدون في قلوبهم. ولذلك البحث معهم والجدال معهم والمناقشة هي لا تجدي، إذا شعر أنهم مغلوبون سلموا الأمر لمن يغلبهم، وهم في قرارة أنفسهم على الحقد الدفين. هم ما دام أنهم يكفرون الصحابة ويلعنون علانية أبا بكر وعمر وعثمان، وأن الصحابة كفروا كلهم إلا ما كان من علي رضي الله عنه وابنيه وسلمان الفارسي قلة جدا، وهذا معروف في كتبهم. ينبغي لطالب العلم أن يحرص في هذا الوقت على أن يطلع على شيء من كتبهم أو مما نقل عنهم، حتى لا يكون يظن أنهم ما داموا يدعون الإسلام أنهم لا إشكال فيهم، وأن الخلاف معهم كالخلاف بين الحنابلة والأحناف والشافعية والمالكية، والمالكية والأحناف والمالكية والحنابلة ونحو ذلك. لا، الأمر ليس كذلك. وأما ما قالوه عن عائشة رضي الله عنها فكتبهم مليئة من هذا، ويتدينون بذلك، وإلى الآن مساجدهم في طهران تعج في البكاء والصياح ولعن الصحابة رضي الله عنهم حتى لو كان هذا المسجد لا يصلي فيه إلا من يتقرب بحب علي ويفضله على سائر الصحابة، بل يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بما يستطيع أن يقوم به المنتظر. حتى الخميني ذكر أن النبي ما قام بما يمكن أن يقوم به المنتظر. ينبغي للمسلم أن يعرف ما عليه القوم بقدر المستطاع، والله المستعان، صلى الله على نبينا محمد، ونسأله بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا ووفق أهل السنة عموما لحسن التمسك بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف الباطل الذي عليه أهل الباطل، وأن يحسنوا الحذر منه، وأن لا يحسن الظن بما لا يصح إحسان الظن به، والله المستعان، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.